فليتمسك بعروته ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر. فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وفي المسند مرفوعا أكثروا من ذكر الله تعالى حتى يقال مجنون. يقول روى الإمام أحمد في المسند والحاكم وقال صحيح الإسناد وليس كما قال بل هو ضعيف كما قال الألباني في الأحاديث الضعيفة وسيورده المصنف من كلام أبي مسلم الخولاني بلفظ مقارب من حديث الدراد أبي السمح أنا بالهيثم أنا أبي سعيد والدراد أنا أبي الهيثم ضعيف. انتهى. أما بعد هذه الأثار والأحاديث ما تدل على أيضا شأن الذكر تقدم في ذلك أحاديث وآيات من قوله جل وعلا يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا ولفي صفة المؤمنين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات فعند الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال جل وعلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. تقدمت الأحاديث الصحيحة في ذلك منها قوله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون المظلوم فرد مال الذاكر والكثير والذاكرات. المقصود ان الذكر له شان عظيم ويكون بالقلب التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ويكون باللسان بالتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء والاستغفار ويكون بالقلب محبه الله وتعظيمه وخوفه ورجائه والشوق اليه ويكون بالعمل من الصلاه والزكاه والصوم والحج والجهاد وأن المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. فالباب الجامع هو الذكر فلا ينبغي أن يكون لسانك خاليا من ذكر الله بل ينبغي يكون رطبا من ذكر الله وهكذا جوارحك وهكذا حديث عبد الله بن بسر لما قال الله أخبرني بباب أتمسكوا به جامع قال لا أزال لسانك رطبا من ذكر الله. الله عز وجل يقول ولا تطمئن له الا قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان امره فرطا. قال سبحانه من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا وهو له قليل. فالمؤمن يجتهد في ذكر الله قلبا ولسانا وعملا هذه علامه السعاده وعلامه الهلاك الغفله عن الله قولا وعملا وعقيده. والهوى يهوى بصاحبه الى النار. قال تعالى ولا تتبع الهوى هو يضلك عن سبيل الله. قال تعالى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان جنته هي المأوى. قال تعالى ومن اضل من اتبع هواه بغير هدى من الله. هو يبغي ان يحاسب نفسه ويجاهدها حتى يتبع الحق ويقاتل الحق قولا وعملا وعقيده ويحذر الهوى والغفله. فان الغفله متى رات على القلوب اسودت وقست وربما ماتت بكلية. وذلك من المعاصي والشرور والغفلة عن الله وجلسة الأشرار ومع ذكر الله والكتاب والإكسام قراءة القرآن والعمل الصالح وجلسة الأخيار تبيض القلوب وتقوى وينبت فيها ينبت فيها الذكر وترى الأمور على ما هي عليه على حقائقها. فإذا غلب الهوى وغلبت الغفلة صار الأمر فرضا وضاعت عليه أمور دينه ودنياه نسأل الله العافية. أحسن الله إليك. بالنسبة للذكر هل يحصل له الأجر على من ذكر الله عز وجل وقلبه لاهي أو غير على حسب على حسب حاله كل له حسبه. إذا اجتمع قلب ولسان تمت المسألة وإذا كان القلب فله نصيبه إذا كان اللسان فله نصيبه وإذا اجتمعت الثلاثة قلبه ولسان وجواله فله الكمال. بالنسبة للأجر المترتب على كل الله حسن كل على قدر حضور قلبه وعلى قدر عمله.